بيت على بواب قالوا كفايه. كفايه وناديت على الاحباب قالوا كفايه. ده القمر يسافر يسافر والسهر يسافر والفرحان يسافر حتى الحزن يسافر. ده القمر سافر سافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر. كل الناس مسافرة وهي قريبة مني. كل الناس غربة ومين يسأل عنك؟ احنا قريبين هم قريبين احنا قريبين هم قريبين لكن من سنين سنين مسافرين. كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين هم قريبين لكن من سنين سنين. كلنا مسافرين كل الناس مسافرة هي قريبة مني. كل الناس الغربة ومين حد يسأل عني؟ ده احنا قريبين وهم قريبين لكن من سنين يا عالم. كلنا مسافرين كلنا مسافرين